أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نرجع إن شاء الله تعالى. قلنا يا إخواني دلالة أسماء الله تعالى عند أهل السنة والجماعة يستدلون عليها بأنواع الدلالة الثلاثة. المقصود بأنواع الدلالة الثلاثة يعني أنواع الدلالة الوضعية اللفظية، أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. فيستدلون في أسماء الله تعالى بدلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. واضح كده يا اخواني؟ طيب بدلالة المطابقة مثلا اسم الله الرحمن، هنقول اسم الله تعالى الرحمن يدل بالمطابقة على أمرين اثنين، يعني هذا اللفظ. قلنا يا اخوان دلالة المطابقة ودلالة التضمن كلاهما دلالات ايه؟ لفظية. كلاهما دلالات لفظية. فبالمطابقة لفظا هذا الاسم اللي هو اسم الله الرحمن يدل على أمرين، على ذات الله. لو قلت لك من الرحمن هتقول والله، ولو قلت لك الرحمن ما الصفة التي يتضمنها كل ايه؟ الرحمة. يبقى الرحمن بيدل على الذات، وصفة الرحمة بالايه؟ بالمطابقة. بيدل على الاثنين دول بالمطابقة. هذا الاسم ينطبق على ذات الله وصفة الرحمة، يبقى بيدل على الذات والصفة بالايه؟ بالمطابقة. يدل على كل واحد منهما، على الذات وحدها بالتضمن، يدل على صفة الرحمة وحدها بالتضمن. وضحت ولا لا؟ طيب اسم الله السميع، بالمطابقة يدل على ماذا؟ على ذات الله تعالى وصفة اللي هي صفة الايه؟ السمع. خلاص كده يا اخواني. اسم الله تعالى البصير، اسم الله تعالى العليم، ذات العلم، الذات والايه؟ والعلم. يبقى اذا اسماء الله تعالى بتدل على الذات والصفة التي نتصف بها الذات بالمطابقة، تدل على كل واحد منهما وحده بالتضمن. إما تدل على الذات وحدها هذا تضمن، إما تدل على صفة الرحمة وحدها هذا أيضا تضمن. المعتزلة يقولون الله رحمن بلا رحمة، يعني دل على إيه؟ دل على المطابقة، دل على ماذا؟ بالتضمن. على الذات، دل على الذات وحدها بالمطابقة. بالمطابقة ولا التضمن؟ كلام يقول رحمن بلا رحمة بالمطابقة، بالتضمن. بالتضمن لأنها دلت على الذات ايه؟ وحدها. ونفوا الصفر. الصفر كده شفنا على كلامهم، على كلامهم هم كده مطابقة عندهم، عشان هم أصلا بينفوا الصفات. لا عنده. عندهم، عندهم كل اسم يدل على امرين. خلاص حضرتك اسمك سامر صح كده؟ جميل. كلمه سامر دي تدل على امرين، على هذه الذات، وعلى انه يسمر يعني بيتكلم بعد في الليل بعد العشاء الان. وضحت ولا لا يا اخواني؟ لما اقول لا سامر ده بعد العشاء مباشره بينام، بيبقى يدل على الذات بس. اين الصفه التي كان يتصف بها هذا الاسم؟ مفيش صفه. يبقى دل على الذات بالتضمن ولا بالمطابقه؟ بالتضمن. واضح كده يا اخواني؟ دلاله المطابقه دلاله الاسم على كامل معناه، كامل المعنى الذي يؤخذ من الاسم، الدلاله على الذات والدلاله على الصفه التي يحملها الاسم. وضحت ولا لا يا اخواني؟ والا لن يكون هناك بين اسماء الله تعالى فرق. يبقى الرحمن مطابقه هو الرحيم، ومطابقه هو السميع، ومطابقه هو البصير. واضح ولا لا؟ مع ان الان انا لو سالتك ما الفرق بين الرحمن وبين البصير هتقول ايه؟ هتقول لي الرحمن دال على ذات الله تعالى وصفه الرحمه، والبصير دال على صفه الله وصفه البصر. ولذلك اهل العلم سيقول لك اسماء الله مترادفه من وجه، متباينه من وجه، مترادفه لدلالتها على ذات واحده، متباينة لدلالتها على صفات متباينة. الرحمة غير السمع غير البصر غير القدوس غير المسلام. واضحك ولا لا؟ يبقى دلالة الاسم على كامل المعنى اسمها دلالة ايه؟ المطابقة. كامل المعنى يبقى دلالة الاسم على الصفة وعلى الذات. واضح؟ دلالة الاسم على احد الامرين الذات وحدها او الصفه وحدها اسمها دلاله ايه؟ تضمن. ولذلك انا شرحت الايه؟ الدلالات عشان نصل لمثل هذا، لان صاحب معارج القبول مش هقول لك الكلام، صاحب معارج القبول هيقول لك هو يدل على الذات بالمطابقه، ويدل على الصفه بالتضمن. بهذا الطريق خطا. يدل على الذات والصفه مطابقه، يدل على الذات والصفة مطابقة، يدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها متضمنة. واضحك ولا لا؟ جميل. هيأتي إن شاء الله تعالى. أنا لسه كل الآن أذكر مذهب أهل السنة والجماعة بس. طيب، يبقى السميع بتدل على إيه؟ الذات وصفة السمع. دي ايه يا اخواني؟ بالمطابقة. طيب بالتضمن الذات وحدها او صفة الرحمة وحدها؟ طب تعالى، لو قلت لك الرحمن حتى يكون رحمن على اي شيء يدل من الصفات غير المذكورة دي، هتقول لي الرحمة لا تكون الا في حي. صحيح. الثانية ان يكون قادر عشان يرحم. الثالثة ان يكون مريد. صح. الرابعة ان يكون صفة الوجود. اذا هي بالالتزام دلت على عدد من الصفات. بالالتزام دلت على عدد من الصفات. وقد اقول لك وباللزوم دلالة الأثر بقى باللزوم هتدل على الثمرة اللي هي انك عندك موجود يرحم. عندك عدد. وضحت ولا لا؟ نعم. خلاص. لكن هذه ليست من انواع الدلالات، دي القياده. هذا هو. تمام. وضحت ولا لا؟ يبقى انا عندي دلاله مطابقه، دلاله تضمن، دلاله التزام. هذه الدلالات الثلاثة يستخدمها أهل العلم للدلالة على صفات الله تعالى وأسمائه. واضح كده يا اخوان؟ يبقى أنت عرفت الآن القاعدة الأولى من قواعد أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. فكل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة تضمنا. كل اسم يتضمن إيه؟ صفة. كل اسم هو دال على الذات ويتضمن صفة. ولعل هذا الذي جعل عند بعض إخواني لبس في كلام الحكم، لأنه قال كل اسم يتضمن صفة، فهو يدل على صفة التضمن، فظن أنه لا يدل على غيره، ظن أنه يدل على الذات وحدها بالمطابقة ويدل على الصفة وحدها بالإيه؟ بالتضمن. لا، احنا نقول بالمطابقة هو دال على الاسم والصفة، وكل اسم دال على صفة بالإيه؟ تضمنا. جميل. واضح يا فندم؟ انتبه معي. عرفت الآن إخواني إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، صح؟ وعرفت إن كل اسم من الأسماء متضمن لإيه؟ لصفة من الصفات. أهل العلم استقرأوا فوجدوا إن دلالة الأسماء على الصفات لها أقسام. القسم الأول من دلالة الاسم على الصفة، دلالة الاسم على صفة متعدية. خلاص، دلالة الأسماء على الصفات. يبقى القسم الأول يا إخواني إيه؟ دلالة الاسم على صفة متعدية. إيه دلالة الاسم على صفة متعدية؟ على صفة متعدية، على وصف متعدد لإيه؟ اسم الله تعالى الخالق. الوصف اللي فيه وصف ايه؟ خالق. متعدي يعني. نعم. متعدي لايه؟ للخالق. طيب. ان الله هو ايه؟ الرزاق. الرزاق. ذو القوة. متعدية ولا غير متعدية؟ متعدية لإيه؟ لمن يرزق؟ دي بيسموها صفات إيه يا إخواني؟ متعدية. خلاص؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني دلالة الاسم على وصف لازم. يعني ايه لازم؟ لا يتعدى الى غيره. يعني لازم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. مثل ها مثل ايه؟ المؤمن. متعدي غيره؟ متعدي شو؟ ليه؟ هو مفيش مؤمن؟ هو مين المؤمن؟ الله. من الأمن. خلاص؟ متعدي؟ طيب النوع الثالث يا أخواني دلالة الاسم على وصف تنزيه مثل يبقى هذه يا اخواني دلالة الاسماء على الصفات باستقرائهم وجدوها بتدل على كم نوع؟ على ثلاثة انواع. دلالة اسم على وصف متعد كالخالق والرزاق. دلالة الاسم على وصف لازم كالمؤمن والسلام. دلالة الاسم على وصف تنزيه زي ايه؟ القدوس. فهذه دلالة الاسماء على الاوصاف. دي دلالات تضمنية ولا دلالات التزامية؟ تضمنية. كلها. هذه كلها دلالات يا اخواني تضمنية، لان هذه الاسماء كلها بالمطابقة ستدل على الذات الالهية والوصف الايه؟ الذي تدل عليه. وضحت ولا لا؟ انتبه للعبارة التي يقولها السلف، العبارة التي يقولها السلف ومفهومها الآن خطأ وحدث بسببها كثير من القضايا. بيقولون أسماء الله تعالى مشتقة. ما معنى كلمة مشتقة؟ هو رد على المعتزلة الذين يقولون أسماء الله جامدة. يعني إيه كلمة أسماء الله جامدة؟ يعني تدل على الذات ولا تدل على صفة. فهذه العبارة كانت في مقابلة هذه العبارة، هؤلاء يقولون جامدة يعني لا تدل على وصف، يعني الرحمن يقول الله تعالى اسمه الرحمن لكنه رحمن بلا رحمة، يعني لا يتصف بصفة الرحمة، فهو اسم جامد عندهم. قالوا لا انتبه، ليس اسما جامدا بل اسم الله تعالى يدل على وصف، وهذا بالمطابقة. ما اسمه الذي يدل عليه؟ ما الوصف الذي يدل عليه؟ قالوا الرحمة. يعني هذه العبارة التي نحن قلناها في أول الأمر، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هم عبارة عنها بإيه؟ مشتركة. كيف يقول مفيش رحمة يقول الله مرحمة؟ خلاص؟ لا أنا يعني بس عشان ما أرجعش، إحنا قلنا سنتكلم عن هذا الأمر فين؟ في آخر الأمر، لكن حلها لك بكل بساطة. يقول لك الرحمة سيردها، يقول يعني يريد بك الرحمة. لكن هو لا يتصف به. هتقول له ليه؟ هتقول لك لأن الرحمة دي صفة ضعف موجودة في الإنسان، إنما يرحم الإنسان لأنه ينكسر قلبه، فإذا انكسر القلب منه ودخل عليه حزن يرحم. والله تعالى لا يتصف بمثل هذا، إذا الله تعالى ليس رحمانا. طب ايه كلمة رحمة دي اللي انتوا بتقولوها؟ يقول لك بسيطة، الأمر بسيط، يعني أراد بك الرحمة. ولذلك يقول لك رحمن بلا رحمة. واضح ولا لا يا اخوان؟ وكذلك سيفعل الأشعرة، بس اصبر ولا تتعجل. لو تعجلت من رام العلم كله ذهب عنه كله. لأن احنا لو اتكلمنا في هتبص تلاقي دماغك لخبطه، هيخلينا نثبت الايه؟ الاصل. عرفنا يا اخواني دلوقتي الاسماء على الصفات؟ عرفنا الاسماء الان؟ يبقى اسماء الله تعالى لا يحصيها عد، اسماء الله تعالى اعلام واوصاف، دلالات الاسم على المعنى، دلالات مطابقه وتضمن والتزام. من هذه الدلالات عرفنا، من دلالات المطابقه عرفنا ان اسماء الله تعالى اعلام واوصاف، هذه بهذه الدلاله. يعني انت لما تقول لهم هذا الكلام يقولوا تعالى انتوا كنتوا من الدلالات ثلاثه، يقول لك نعم. دلاله اي اسم بتدل على ايه؟ يقول لك على ذات. طب ويدل على وصف؟ يقول لك نعم لكن قد لا ينطبق. نقول اما عند الله تعالى فينطبق. فدلاله المطابقه تدل على ذات وصفة، ولذلك ما استخدم معهم ايه؟ هذه القاعدة، لأن فيها رد عليه. كلامهم معناها ان دلالة الله تعالى على الأسماء فقط، إذا هذه ليست دلالة مطابقية. إذا كانت تدل على ذات غير متصلة بالصفات، نقول هذه دلالة تضمنية، وإلا لا يوجد اسم في هذه الدنيا إلا وقد تضمن صفة من صفات محمد. ليست جامدة لكن تدل على هذه الذات وصفة الحمد. وضحت ولا لا؟ وكذلك سائر الايه؟ الأسماء. خلاص كده يا اخوان؟ نرجو. لما بتكلم أهل العلم يا اخواني على باب الأسماء بينجر بهم الكلام على باب الصفات. لما بيتكلموا على باب الأسماء بينجر بهم الكلام على باب الصفات. بتجد صفات الله تعالى، الصفات بتجد الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه صفات كثيرة جدا، وهي أوسع بكثير جدا من باب الأسماء. فبتجد مثلا رب العالمين يقول الرحمن على العرش استوى، وما عنديش اسم الأسماء اسم المستوى. واضح؟ يقول وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه فأجره حتى يسمع كلام الله. ده وصف نفسه بأنه يتكلم، وليس عندي من الأسماء ما يسمى بالمتكلم. صحيح؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، وما عنديش اسم من اسماء الله تعالى اسمه الجائي. يوم ياتي ربك او بعض ايات ربك، ما عنديش اسم من الاسماء اسمه الاتي. واضح. فوضعوا لك قاعده يقول لك باب الاوصاف اوسع من باب الاسماء. يبقى انا عندي سائر الاسماء تدل على صفات، يبقى كل اسم يدل على صفه. اعكسها بقى الان، وليس كل صفه تدل على اسم. عرفت جاءت منين القاعده؟ وهذه التي ستعبر انت عنها بان باب الصفات اوسع من باب الاسماء. واضح النقطه الاولى يا اخواني؟ يبقى القضيه الاولى في باب الصفات هي ايه؟ ان اوسع من باب الصفات، اوسع من باب الاسماء. الاسماء لو قلت لك اشرح هذه العباره، كل اسم يدل على صفه وليست كل صفه تدل على اسم. هذه هي العباره التي شرحناها. وضحت ولا لا؟ خلاص كده؟ هذه القضية الأولى. لو لم تكن الأسماء توقيفية لاشتققنا من كل صفة من هذه الصفات اسم الأسماء، وهذا معنى كلمة أسماء الله تعالى توقيفية. وهذا الذي لم يفهمه بعض المتأخرين، فجعلوا أسماء الله مشتقة فيأتون لبعض الصفات ويشتقون منها أسماء. وضحت ولا خلاص؟ هذا باب الصفات يا أخواني التي وصف الله تعالى بها نفسه. بتنقسم إلى قسمين، كم قسم يا إخواني؟ قسمين، صفات ثبوتية خلاص. ثبوتية يعني إيه؟ يعني يثبتها لنفسه، هذا معنى كلمة ايه؟ ثبوتية. وصفات سلبية، ما معنى كلمة سلبية؟ يعني يسلبها عن نفسه، يعني ينفيها عن نفسه. ايه؟ يبقى الصفات بتنقسم الى كم قسم؟ قسمين. والصفات المقصودة هي الصفات التي يصف الله تعالى بها نفسه، مش حضرتك اللي توصفه بيها. ايضا باب الصفات باب ايه؟ توقيفي، لانك انما تخبره عن الله والله هو الاعلم بنفسه، انت لا تعرفه. والكلام في باب الصفات كالكلام في باب الذات. جميل. الصفات بقى التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. من أين قلتم هذا؟ قالوا بالاستقراء، مش بالاصطلاح. الكلام ده إيه؟ استقرائي. وقد سبق معنا في الأصول إن الاستقراء حجة من الحجج الشرعية. طبعا الاستقراء التام طيب. الصفات الثبوتية في كتاب الله تعالى أوسع وأكبر بكثير من الصفات السلبية خلاص. مثل الصفات اللي احنا ذكرناها منذ قليل، الصفات السلبية التي يسلبها الله تعالى عن نفسه مجملة في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم خلاص. إن الله لا يظلم الناس شيئا، يبقى سلب عن نفسه، نفع عن نفسه إن تأخذه السنة أو إيه؟ النوم أو إن يظلم. قال وما مسنا من لغوب، يعني تعب، دي اسمها صفات إيه؟ سلبية. صفات سلبية. الصفات السلبية قد تكون مدح وقد تكون ذم، بعكس الصفات الثبوتية. وضحت ولا لا يا اخواني؟ يعني لو قلت فلان ليس بجاهل هل أدبت له إيه؟ خلاص. قال إني حرمت على يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حرمت الظلم سجد. هل الذي حرم الظلم على نفسه اللي سلب الظلم على نفسه معناه معادل؟ لا مش طاعة. خلاص. كذلك لو قلت فلان ليس بطويل مش معناه انه قصير قد يقابل انه وضع. يبقى اذا اخواني كل صفة سلبية قد تحتمل مدح وقد تحتمل الذنب. الصفات يرحمكم الله الصفات الثبوتية في كتاب الله كثيرة جدا. الكتاب الصفات السلبية أقل. الصفات الثبوتية في كتاب الله تعالى مفصلة فيها تفصيل. الصفات السلبية مجملة. وهذا عكس ما يفعله أهل الكلام. عندهم الصفات السلبية مفصلة والصفات الثبوتية مجملة. طب لماذا؟ لأنهم لا يثبتون لله وصفا. لكن هيحتاج نقول ايه؟ رب العالمين ليس بجاه وهو عالم وليس بعيد. واحد خلاص هيبقى يفضل ايه؟ يقول لك مثل هذه الاشياء. هو رحمن ليس برحم. يبقى ماذا سيفعل؟ سيجمل في الاثبات ويفصل في السلب. وهذا عكس الكتاب والسنه. الكتاب والسنه أجملت في السلب وفصلت فين؟ في الإثبات. فضل الله تبارك السلبية. أنت مفترض آخر واحد يسأل. أنا بستشكل. ولا تستشكل. إحنا قاعدين في القاعة المثلى بقالنا تمام تمام. سبع سنين. بس لا تأخذ ده مع الله برضه إن حرام إن إن الله لا يظلم نفس لا يظلم الناس شيئا. ها؟ هنا. لا إيه؟ لا يثبت له العدل؟ لا. حضرتك لست بالظالم. انا بالنسبه لي ماشي بس لكن مع الله غير. انا بقول الصفات السلبيه عامه بعيد عن الاسماء بعيد عن الاسماء وضحت ولا لا؟ الصفات السلبيه يا اخواني الصفات السلبيه ها لا تثبت الايه؟ لا مدح ولا ذنب. لكن مع الله لكن مع الله تعالى يثبت له كمال العكس كمال الضد. نعم. لكن انا الان اناقش المتكلمين. تمام. واضح ولا يا اخواني؟ اما في بدء الاسماء والصفات الصفات السلبيه بيثبت بها كمان الضد. خلاص كده يا اخواني؟ طيب نرجع. يبقى القاعده الاولى هي ايه؟ باب الاسماء استغفر الله باب الصفات اوسع من باب الاسماء. القاعده الثانيه الصفات التي وصف الله بها نفسه تنقسم الى كم قسم؟ قسمين صفات ثبوتيه وسلبيه. طيب خذ القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة يا اخواني الصفات التي وصف الله بها نفسه تنقسم الى صفات فعل وصفات ذات. صفات فعل وصفات ذات. اترك هذه وتعالى من كلامك انت. حضرتك لك صفات ذات لا تنفك عنك. خلاص ليك صفات ذات لا تنفك عنك. يعني حضرتك يا ليه وسمع وبصر وشم وقدم ووجه بصفات ايه؟ ذات. وانت متكلم بصفة ذات وفعل. يعني انت ساكت حضرتك متكلم ده بالذات. لو تكلمت ان شئت تكلمت بصفات ايه؟ فعل. وحضرتك بصير صفة ذات وصفة فعل. إن شئت أبصرت وإن شئت لم تبصر غمر عينك. واضح؟ يبقى عيب الصفات ذات. ايه هي صفات الذات؟ التي لا تنفك. خلاص؟ التي لا تنفك عن الموصوف، دي اسمها صفة الايه؟ الذات. طب ايه هي صفة الفعل؟ التي ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها. خلاص؟ سأذكر لك الان بعض صفات الفعل وبعدين اضحك سنك. طيب، من صفات الفعل يا اخواني التي لله تعالى الخلق، ورب العالمين كل يوم في خلق جديد، كل يوم هو في شأن. صحيح. من صفات الفعل نزول رب العالمين الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخير. من صفات الفعل استواء الله تعالى على العرش، مش كده؟ اسمها ايه؟ صفات فعل. طيب، بني يداه مبسوطتان، صفات والبسط واضحك ولا؟ يبقى اليد صفه ذات والبصر صفه فعل. خلاص كده. ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي؟ الخلق صفه فعل، واليد صفه ذات. واضحك ولا؟ يبقى انا عندي صفات ذات لا تنفك عن الموصوف، وصفات فعل كذلك بالنسبه لاسماء الله تعالى، بالنسبه لصفات الله تعالى تنقسم الى قسمين على الإجمال، صفات ذات وصفات فعل، وصفات ذات وفعل. زي صفة الكلام، دي صفة ذات وإيه؟ وفعل. واضح ولا فعل ولا لا؟ صفة ذات يعني هو متكلم، وصفة فعل إنشاء الكلام. طب الخلق وذات، واضح ولا لا يا أخوان؟ واضح كده؟ يبقى صفات الله تعالى تنقسم لكم قسم الان؟ قسمين هم على الاجمال، وثلاثه اقسام على التفصيل. صفات ذات وصفات فعل، وصفات فعل وايه؟ وذات معا. خلاص كده؟ واضحه؟ تعالى، ما شان اهل السنه والجماعه مع هذه الاسماء والصفات على هذا التفصيل؟ انا ما جبتش تفصيل على هذا الإجمال الذي أتيت به. أهل السنة والجماعة إخواني بالنسبة لأسماء الله وصفاته يؤمنون بكل ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات. كانت تكفي هذه العبارة ونسوها، كانت تكفي ولا تقول أي كلمة بعدها، ماشي؟ إلى أن أتى أهل الأهواء والبدع تفصلوا في هذا الإجمال الذي قالوا. يعني هم يؤمنون بالأسماء والصفات الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي، وأنا محتاجش لما أن أقول سنة النبي يعني صحيح السنة، لأن ما سميت سنة إلا وهي صحيحة. يعني لو قلت سنة النبي وأثبتها بهذه الطريقة معناها ما جاء في الخبر الصحيح، لأن إحنا يا إخواني ما بنقسمش السنة لصحيح وضعيف، إحنا بنقسم الخبر، الخبر وليس السنة. لكن لو الخبر سبق ما حمله من سنة هو الصحيح. واضح؟ يبقى نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والإيه؟ والصفات بكلها. طيب، تعالى بعد ذلك نفتح المرحلة، يعني نرى الآن الفرق التي خرجت عن هذا. ماشي؟ لأنه كل كنت يا خاني اللي مرضت في إشكالية؟ ليس فيه إشكالية. طيب، انتبه لمقدمة سأقدمها لك في سطرين اثنين. بعد انتشار الإسلام إخواني وكثرة الفتوح الإسلامية حدث مناظرات بين أهل الإسلام الذين فتحوا هذه البلدان ومن دخلوا من أهل هذه البلدان في الإسلام وبين أهلها من سائر أهل الأديان. خلاص؟ اللي حضرتك بتقوله الآن إنما تقوله بالنقل. اللي أنت بتقوله الآن إيه؟ بالنقل. ما معنى كلمة بالنقل؟ إن حضرتك بتأتي بالقرآن والسنة وتقول بهما. طيب أهل الأديان الأخرى هل يؤمنون بنقلك؟ لا، لا يؤمنون بهذا النقل. ما داموا لا يؤمنون بهذا النقل فهم لا يريدون منك نقلا، لكن يريدون منك عقل. فصار منظر أهل السنة والجماعة يناظرونهم بالنقل والعقل، وعقلهم كان من وراء النقل، عقلهم كان من وراء النقل. وصار بعض الناس يرى ان هذه الطريقة مقيدة، فصار ينظر في الكتاب والسنة ويناظر هؤلاء لإثبات الإسلام وإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى بالعقل، ويقدم هذا العقل على كل نقل، يبقى أخطأ السبيل. وهذه الإشكالية هي التي جعلت هؤلاء أهله بدعة. واضحك ولا لا يا فندم؟ واضح هذه المقدمة؟ الذين رأى نظرهم أهل الإسلام كثيرين جدا، فمنهم من كان لا يؤمن بوجود إله أو يؤمن ويجحد. خلاص؟ جاءت الفئة التي كانت حديثة عهد بالإسلام أو كانت من بيئات أخرى غلب عليها المنطق والفلسفة، وأرادوا أن يدفعوا عن دينهم الذي دخلوا، فقدموا العقول على النقول وقالوا إحنا ما عرفنا الإسلام إلا بالعقل أو ما دخلنا، إذن سنجعل هذا العقل حاكما على كل نقل. خلاص؟ فنحوا السنة جانبا ونحوا القرآن جانبا، وبدأوا يحكموا العقول في النقول ويناظرون الناس، وبدأت المحنة من هنا. واضح كده؟ تعال معي في باب الأسماء والصفات نأخذ كده الفرق وكيف نشأت، مش كيف نشأت تاريخيا، لا، الآن سأقص عليك قصة. كان هناك إخواني رجل اسمه الصالح ورجل اسمه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان كان في شرق آسيا، وهناك ناظر طائفة من الطوائف اسمها السمنية. اسمها يا أخواني؟ السمنية. وكانوا لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. ماشي؟ فناظروا الجهم بن صفوان. خلاص؟ لما ناظروا الجهم بن صفوان شك في دينه، ثم قالوا له إنك لا تكون مؤمنا حتى تثبت وجود الإله وتؤمن بعقلك. أما إيمان المقلد هذا فمن أين أتيته ومن وكيف عرفت؟ فدخل في بيته وارتاض ربا 40 يوما. يعني ارتاض رب، رياضة الرب دي كلمة رياضة عن تمرين الجسم، مش كده؟ هو ارتاض ربا بهذه الطريقة، بدأ فشك في وجود الإله. خلاص؟ وظل يفكر هل لهذا الكون من إله؟ وإن كان له من إله فما صفته؟ وترك الصلاة 40 يوما، ثم خرج إليهم فناظرهم وقال نعم لهذا الوجود إله، ثم ذكر شيء سأقوله لك بعد حين. لكن أنا من الآن باب الأسماء والصفات. ماشي؟ نعم أنا أؤمن بهذا الإله، وهو إله لا موجود داخل العالم ولا موجود خارج العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا. لماذا؟ لأنه أثبت وجود الإله، هذا الذي أرجعته، أثبت وجود الإله بدليل وحيد اعتمدوا عليه كلهم وهو منتقل عليه. قال انظر لهذا الكون، هذا الكون الآن يستحدث؟ يعني أنا يخرج مني ولد؟ وانا جئت من اب فانا حادث، فهذا دليل على اني مخلوق. كذلك سائر هذا العالم كان قبل من خلق واشياء، نعم فهو دليل على انه مخلوق. يبقى قال كل محدث مخلوق، وكل من يتجدد عليه مثل هذه الاشياء فهو مخلوق. خلاص. طيب هذا الاله الذي خلق الكون اين يوجد؟ كانت إشكالية عنده، يعني خلق الكون هو احاط به الكون، ولا خلق الكون في نفسه؟ بلغ. فقال رب العالمين لا موجود داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. وصف عالم ورحيف ولا لا؟ وبعدين بدأ يفكر في شيء آخر. طيب لو رب العالمين سميع، طب أنا سميع، طب بصير، طب أنا بصير. طيب لو متكلم، طب أنا متكلم. إذن الله تعالى لا يتصف بوصف. ثم قال طب أنا اسمي إبراهيم، هو طبعا اسمه الجهل، وفلان اسمه كذا وفلان اسمه كذا، وقد سمينا بهذه الأسماء حتى نعرف، عشان نسمع رحمه. يبقى رب العالمين لو تسمى بمثل هذه الأسماء لكان يشبهنا. ماذا فعل؟ فرحنا في الأسماء والصفات. يبقى هذا أول مذهب من مذاهب هؤلاء القوم، إنه إيه؟ المذهب الأول هو ده منهج مذهب مين يا إخواني؟ الجهل والصالح. خلاص كده يا إخواني. والجهل كان أخذ هذا المذهب أصلا وطوره عن رجل يسمى الجعد بن درهم، أصل يهودي. ورحت ولا يا إخواني. فلما قال ذلك ناقض العقول والنقول، لأن حضرتك لما تقول لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا هو، ما أنت لو قلت لك أوصف لي العالم العدم، أنا ما عنديش أصل لده، يبقى إذا هو غير موجود. والذي قاله اللي هو صفة الحدوث نفى به كل صفات الفعل، عشان لا يأتي عن الله تعالى التجدد، ولو جاء عليه التجدد وإيه محدود. طب يا أخي والخالق ده كان إيه؟ مش باقية الآن كانت قبل أن ألم يكن، ورب العالمين خلقه قبل، واضح ولا لا؟ ورب العالمين كل يوم هو في شأن يخلق، أليس هذا التجدد؟ أنت لا تؤمن به؟ واحد هو لابد قائل به، هو لابد قائل به. يبقى إذا قل لا إله، واحد ولا لا؟ طيب فهذا المذهب الأول. الجهم بن صفوان والصالحي والجعد بن درهم ومن شابههم أهل السنة والجماعة كفروهم. طب لماذا؟ لأنه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، لأن رب العالمين قال ولله أثبت الناس الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأثبت الأسماء لمن؟ لله. ثم أنت جهل رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فسمى نفسه الرحمن الرحيم، وسمى نفسه رب العالمين، وسمى نفسه الله. انت ماذا تقول في هذا؟ قال لا، ده رب العالمين كان مجهولا. يعني كان مجهولا، يعني لا يعلم الناس. فلما اراد ان يعلم خلق لنفسه اسماء، او ابتدع الناس له اسماء حتى يعرفوه. ماليش شيء، حضرتك لقيت لقيت في الشارع طفل في الشارع واخذته، هتقول له ايه؟ هتسميه او توصفه؟ هتقول له يا لقيط، او هتقول له يا ابراهيم يا علي يا عبد الله يا عبد الرحمن، يبقى هتسميه حتى يعرف. قل هكذا رب العالمين كان لا يعرف فاراد ان يعرف فتسمى، لكن هذه الاسماء ليس لها حقيقه. واضح؟ أو سماه بها الخالق. ولذلك فأسماء الله الحسنى عنده أسماء مخلوقة. طيب والصفات؟ لا ما عندوش ولا صفة، لأن نفي الأسماء من باب أولى ينفي الإيه؟ الصفات. فلما قال هذا وخالف قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وخالف القرآن بتسمية الله تعالى لنفسه، هذا جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فكفر الناس أو كفر أهل العلم سائر الجهمية. وضحت ولا لا يا إخواني؟ مذهب الجهمية مذهب قد انقرض، ما عادش موجود. ماشي. جاء بعد الجهمية مذهب آخر أقل بدعة، البدعة ابتدت تقل، البدعة ابتدت إيه؟ تقل. فجاء مذهب نفاد الصفات اللي هم المعتزلة. لما جاء ووجدوا أهل العلم كفار جهل بن صفوان لأنهم منكروا من الدين للضرورة، قالوا لا، الله تعالى أثبت لنفسه أسماء. نعم، نحن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء وهي تدل على ذات الله تعالى. جميل. وبعدين قالوا أما الصفات فلو وصفناه بوصف من الصفات لأشبه المخلوقات. إذن هذه الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه إنما هي أعلام محضة غير مشتقة جامدة لا تدل على وصف من الصفات، فأثبت الله تعالى السلام هو سلام بلا سلام، الرحمن هو رحمن بلا رحم، السميع هو سميع بلا سمع، يبقى يثبت الاسم وينفي الصفة. طيب وماذا تقول؟ يقول لا لا، هذه الصفة إنما أطلقت على الله تعالى لأنك تقول هو الغفور ذو الرحمة، أقول لك نعم هذه إرادة الرحمة بالخالق، لكن هي إرادة رحمة بلا صفة رحمة. وضحت ولا لا؟ يبقى إذن ينفي الصفات ويثبت الأسماء. فضللهم أهل العلم وفسقوهم الأوائل يا إخواني، لأنه ليس لهم شبهة عملوا إيه؟ كفروه، ما عندهمش أي شبهة مستفاغة لأنهم رد صريح لكتاب الله. هؤلاء كانت لهم شبهة وإنما أتوا من باب التنزيل، فماذا فعلوا؟ ضللوه وفسقوه ولم يكفروه. البدعة جاءت وقلت أيضا من زعمان وشيخ. نعم من زعمان زعيم المعتزلة، لكن طبعا اللي هقوله الآن ليس من الشرط أنه قال بهذا، واضح؟ واصل ابن عطاء الله، لكن بداية واصل ابن عطاء الله كانت ببعض بدع المعتزلة وليس كل بدع المعتزلة، وهو القول في مسألة الفسق الميمي. أول من سمي المعتزلة باسمه هو هذا الرجل، كان جالس في مجلس الحسن البصري ثم تكلم الناس في مسألة الفاسق الميمي وتكلم الحسن فلم يعجبه الكلام، فقام إلى عمود إلى سرية في المسجد وجلس يعلم الناس، وجاء ببدعة الإيه؟ احنا خدناها ده، احنا عادنا نتكلم قد كده في الإيمان، ها؟ المنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن لما رآه قد اعتزل الحلقة وجلس إلى عمود واحدة، قال اعتزلنا واصل، يعني من الآن لم يعد لنا تلميذا، هيبقى إيه؟ رأس. فسمي أصحابه بالمعتزلة لأنه معتزل حلقة الحسن البصري. خلاص. هل واصل يقول بكل أصول المعتزلة؟ لا، المعتزلة فرقة تطورت مع الزمن. واضحت ولا لا؟ هذا قولهم في الصفات. بقيت فرقة من الفرق بدأت بالكلابية ثم اشتهرت بالأشاعرة، لأن أصل مذهب الأشاعرة كمذهب ابن كلاب، أبو الحسن الأشعري كان معتزليا 40 عاما، ثم قابل ابن كلاب وعاد لمذهب ابن كلاب على أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وناظر عليه فعرف مذهبه الأوسط. ماشي، دول الفرقة الثلاثة يا إخواني الأشاعرة، عرفوا بمين؟ بأبي الحسن الأشعري، مع أنه هو مذهب أيضا ابن كلاب. ماشي، الأشاعرة دول ماذا فعلوا؟ جاءوا وقللوا بدعة المعتزلة. عملوا ايه؟ وجدوا ان المعتزلة نفوا كل الصفات، قالوا لا، نحن سنثبت من هذه الصفات 7. نظروا كده فأثبتوا ان الصفات ايه؟ 7 صفات. خلينا اسميهم هنا كده المتأولة عشان يتميزوا منين؟ من السابقين، مع انهم يشترك في اشياء. جاءوا فأثبتوا من صفات الذات، احنا خدنا ان احنا عندنا صفات ذات وصفات فعل، أثبتوا من صفات الذات 7 صفات، وأنكروا سائر صفات الذات بعد ذلك. قال الله تعالى أول صفة يتميز بها الموجود يبقى الوجود، ثاني صفة الحياة يبقى حي، ثالث نوع من أنواع الصفات انه قادر يبقى القدره. طب هذا القادر عشان يخلص ويرحم يبقى مريد. عد كده معايا 4 واضف عليها 3 من الصفات التي نثبت اهل السنه بقى، السمع والبصر والعلم والكلام، وبعضهم يضيف لها العلم، يبقى 8 صفات. واضح؟ وسيأتيك ما في الكلام عندهم. يبقى أثبتوا من هذه الصفات 7 أو 8، وسائر صفات الذات يعني الآن رب العالمين له يدان، بل يدان مبسوطتان، لا ساق يوم يكشف عن ساق، لا وجه، لا ويبقى وجه ربك، لا. يبقى سيأتي على سائر صفات الذات ويأولها، خلاص كده؟ يؤولها، وبعدين ينفي كل صفات الأفعال، ولا صفة من صفات الأفعال يثبتها الأشعري. يبقى هؤلاء يثبتون 8 من صفات الذات وينفون سائر صفات الأفعال، 8 من صفات الذات وينفون سائر صفات الافعال. طب حضرتك بقى هتعملوا فرق الصفات، هم يردون كل صفه من الصفات بعد ذلك من صفات الافعال الى صفه الاراده. هتقولوا الرحمه، كل هذه اراده الرحمه بالله، خلاص. يبقى كل صفه من الصفات هيقتلوا يقولوا هذا، وينبغي لهم ان يثبتوا صفه تاسعه ولا اظنهم الا قائلين بها، اللي هي الخلق. يبقى هذه يا اخوان مجمل، هذا مجمل ولا فيه تفصيل؟ هذا مجمل ولا فيه تفصيل؟ مذاهب هؤلاء فين؟ في الصفات الله تعالى واسمائه. لما ظهر مثل هذا وبدا اهل السنه يردون عليهم، قالوا لهؤلاء لماذا اثبتتم السمع؟ طب ما انا سميع وحضرتك اثبت السمع. قالوا نعم، سمع الله تعالى لائق به، مش سمع بشر، سمعك انت كبشر لائق بك انت، لكن سمع الله تعالى لائق بالخالق، لا يشبه سمع الانام. وانا مثال بحب اضربه كتير جدا، حضرتك في كون الله كم تساوي؟ ولا شيء. ولا شيء. يعني لو قلت انت في مدينة العاشر من رمضان كم تساوي؟ حط لك نقطة عليها. طب في الشرقية؟ طب في مصر؟ طب على مستوى الكرة الأرضية؟ طيب الكرة الأرضية في المجرة التي نعيش بها أو في المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية في هذه الكرة الأرضية، المجموعة الشمسية في خلق الله تعالى، طيب المجرات في خلق الله تعالى، طيب كم تساوي هذه كلها في السماوات؟ طب كم تساوي السماوات والأرض في الكرسي؟ طب كم يساوي الكرسي في العرش؟ هذا كله خلق الله. يعني حضرتك كم تساوي فيه؟ لو قلت لك حط لك نقطة في الكون مش هتعرف تحط لك نقطة، ده انت محتاج انك تحط نقطة وتكبرها مليارات المرات عشان يبقى لك نقطة على هذا الكون، على هذا المخلوق. اذا انت انسان حقير، مخلوق حقير جدا في خلق الله تعالى، فكيف ستشبه هذا السمع بسمع الاله سبحانه وتعالى؟ فرق كبير جدا. اذا كانت سمعك مع سمع النملة مثلا بيفرق، وضحت ولا لا؟ فهم يقولون هذا، يقولون سمع يليق بالمخلوق ليس كسمع ايه؟ الخالق. فسمع الخالق يليق به، فنحن نقول هذا السمع لا يماثل سمع الخالق ولا يشبه سمع الخالق. طب سمع الخالق ما له؟ يقول لك لا نكيفه. لا نكيفه، لاننا لو تكلمنا في هذه الصفة لابد ان نعلم الذات، ونحن لا نعلم الذات. وضحت ولا لا؟ نقول له ما قلتموه في السمع نحن نقوله في سائر الصفات، إجابتكم هنا هي إجابتنا في كل صفة من الصفات. هذا إن كنتم تقولون بهذا. وضحت ولا لا إخواني؟ ثم يؤتى للمعتزلي، نقول له لماذا نفيت الصفات؟ يقول حتى لا يشبه المخلوقين. نقول تثبت لله ذاتا؟ يقول نعم. نقول ونحن لنا ذوات، فهل ذاتك ذات المخلوق؟ الخالق كذات الخالق؟ هيقول لك لا. امال هيقول لك ذات المخلوق هذا ذات تليق بحقارته، اما ذات الخالق فذات تليق به لا يماثلها ذات ولا يشبهها ذات ولا يكيفها كون لا نعرفها. هنقول ما قلت في الذات نحن نقوله في الصفات. القول في الصفات كالقول في الذات. ثم نأتي للجهمي فنقول له أنت تؤمن بإله لا ذات له ولا وصف ولا اسم، فمن الذي تؤمن به؟ إنما تؤمن بعدم، لأنك لو آمنت بإله لابد أن يكون لهذا الإله ذات، فإن أثبتت لله ذاتا فقد شابه المخلوقين. هقول لا ذات لا تشبه. نقول ونحن أسماء، نقول لك أسماء لا تشبه وصفات لا تشبه. واضح كده يا إخواني؟ لما قالوا هذا وأرادوا أن يرد على هؤلاء فصلوا في إيمانهم بالأسماء والصفات، خلاص. فهم يثبتون الأسماء والصفات كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل. هذه العبارة الأولى. ما معنى كلمة تمثيل؟ يعني صفة تماثل صفة من كل وجه. أقول لك إبراهيم مثل أحمد، يبقى يشابه منين؟ من كل وجه. فهذا أول شيء نفوه عن إيه؟ عن صفات الله تعالى وأسمائه، خلاص. قالوا ومن غير تشبيه. ايه التشبيه ده؟ التشبيه كالتمثيل، لكن التمثيل المطابقة في سائر الصفات، والتشبيه في بعض الصفات او في اغلب الصفات. وضحت؟ لما اقول لك ابراهيم كاحمد ما قلت لكش مثل، انا قلت لك ك، معناها انه بيشبهه في اغلب الصفات او في بعض الصفات، فنفوا التشبيه، خلاص. يبقى من غير تمثيل ولا تشبيه. طيب وأحسن يفتكروا شيء آخر، قالوا ومن غير تعطيل. يعني ليس معنى أن احنا لا نمثل ولا نشبه، نحن إيه؟ نعطل. بل نثبته لله تعالى ما أثبته لنفسه. قالوا طب أنتم لا تعطلون، بتقولوا بأن هذه الصفات موجودة لكن تؤولونها، اليد بالقدرة. قالوا ومن غير تأويل، بل نحن لا نصرف اللفظ عن ظاهره، بل ظاهر اللفظ مراد. يبقى قالوا ومن غير تأويل. طب ده بعضهم عمل شيء أشد من التعطيل والتأويل، جاء فحرف. ايه التحريف ده يا اخواني؟ الخروج بالاسم او الصفة عما تدل عليه. التأويل بيخرج عن اسم او الصفة لكن لشيء ممكن يدل عليه، لكن التحريف ما بيدلش عليه اصلا. هذا تحريف المعنى. والتحريف المتأخرين صاروا يسمونه تأويلا عشان يقبل. احسن لو قالك تحريف مش هتقبله، ده اسم تحريف المعنى. وعندك تحريف لفظ، فنحن لا نقول بتحريف المعنى ولا اللفظ. من تحريف المعنى عند هؤلاء، عند هؤلاء الذين ينفون صفات الله تعالى، قولهم الرحمن على العرش استوى، او ثم استوى على العرش. استوى هنا بمعنى استولى، نقول هذا تحريف معنى. ليس من معاني استوى استولى، لكن معناها على، استقر، ارتفع. ليس من معانيها ابدا استولى. من اين اتيتم بهذا؟ ولذلك ابن القيم يقول ولام الاشعري كنون اليهودي. تحريف الاثنين. اليهودي رب العالمين قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، فدخلوا الباب سجدا لكن بالعكس عشان ما يسجدش دخل بظهره، وقال حنطه، حطه يعني حط عنا خطايانا، حنطه يعني قمح بر غله، فعمل ايه؟ حرف. فهو يقول لام الاشعري التي زادها كنون اليهودي التي زادها. وضحت؟ ده اسمه تحريف معنى. وعندك تحريف لفظ. يعني ايه تحريف لفظ؟ ياتي اللفظ من الالفاظ ويحرفه. احد المعتزله جاء لقارئ من قراء القران وقال وددت انك غيرت كلمه. قال وما هي؟ قال قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. انت عايزك تغير، عايز يعمل ايه؟ يجي على لفظ الجلاله ويضع عليه فتحه، يبقى وكلم الله عشان يكون مين المتكلم؟ موسى. فقال له هبني فعلت ذلك. افترض وماذا تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ واضح؟ يبقى هذا كان ماذا يريد؟ تحريف معنى لفظ. يبقى أنا عندي تحريف لفظ ومعنى، ولذلك جاءوا فنفوه. وجدوا في مقابل هؤلاء المعطلة دائما يا إخواني، لما بتجد واحد جافي بتجد في ضد واحد غالي. عندنا جاء فنفى كل الصفات، فجاء الغالي في مقابله اللي هو مقاتل ابن أبي سليمان، ودي الفرقة الرابعة. هؤلاء مثبتة، لكن في إثباتهم عملوا شيء عجيب جدا. نسميهم إيش؟ مجسمة. مجسمة. هؤلاء عملوا شيء عجيب جدا، قالوا نثبت لله تعالى الصفات وهي على وصف صفات الناس. خلاص. وبعضهم فعل شيء آخر، قال لا مش وصف صفات الناس، لكن رب العالمين له يد هيئتها كذا وكذا، ما وصفهاش، لا شبهها ولا مثلها، لكن هو تخيل، توهم، كيف لها وصف، فكيفها. فجاء هؤلاء وقالوا ومن غير تكييف. واضح كده يا اخواني؟ فجاء هذا التعريف عند اهل السنة حتى يرد على مين؟ كل الفرق، على كل هذه الفرق. وانا قلت ان العبارة الاولى كانت كافية، لولا لما ظهرت هذه الفرق احتجنا لمثل هذه الكلمات. العلم نقطة كثره الجاهلون، لأنك بترد على الجهلة فاضطررت لمثل هذا. ماشي؟ يبقى الان اهل السنه الان نافوا كم شيء؟ التعريف ده فيه كم سلب؟ 1 2 3 4 5 6 سلوك. واضح؟ هذا في مقابل الايه؟ الفرق. الفرقه الباقيه هنا يا اخواني هي فرقه مين؟ المجسمه. المجسمه دول قابلوا هذه الفرق الايه؟ الثلاثه. دول اتباع مين؟ مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. هي مثبته للجسد؟ مجسمه مكيفه. مثبته للجسد؟ اي مثبته هم اثبتوا الصفات بس حطوها زي الانسان. وضحت قضيه الاسماء والصفات يا اخوانا؟ وضحت؟ نعم. وهذه قضيه من قضايا الفرق الاجماليه. طب شيخنا بعد اذنك يعني بالنسبه للاربعه دول نحن لو عايزين نوزع التعطيل والتاويل والتشبيه هنقول مثلا الجهميه معطله؟ معطله ماشي. الجهميه معطله. طيب نقول المعتزله معطله في الصفات؟ معطله في الصفات مثبته فين؟ في الاسماء. في الاسماء. يعني الجهميه معطله في الصفات والايه؟ والاسماء. معطله فين؟ في الاسماء والصفات. دول صفه فقط معطله. معطله صفات مثبته اسماء. مثبته اسماء. صفات مثبته اسماء. مثبتة أسماء. الأسماء. أشاعرة متأولين. الأشاعرة مثبتة للأسماء. وبعض صفات الذات. ومثبتة لبعض صفات الذات. متأولة معطلة لكل أسماء الإيه؟ لكل صفات الذات الأفعال وبعض صفات وأكثر صفات الذات. يبقى معطلة متأولة. نعم. خلاص كده يا اخواني بيرد الصفات كلها بصفات الاراده. سائر صفات الافعال بيردها بصفه الاراده. اما هؤلاء فهؤلاء مثبته الاسماء مثبته للصفات ليست معطله ابدا لكنها مجسمه. فهؤلاء جفاء على حسب الجفاء بقى. وهؤلاء غلاة مجسمه. شيخنا مثلوا شبهوا يعني شبهوا منهم من مثل ومنهم من شبه ومنهم من كيف. تمام. منهم من شبه ومنهم من مثل ومنهم من كيف. تمام. واضح كده يا اخواني؟ طب مين اللي حرف يا شيخ؟ سائر هذه الفرق تاتي بتحريف. اللي هم الفوق كل دول كله ثلاثه تاتي بتحريف. تمام. اللي هو تبقى انت تحريف تاتي بتحريف سواء لفظي او معنوي. سواء لفظي او معنوي. طيب بقيت معنا مساله من المسائل تبع كم الساعة الآن؟ سبدري. طيب. لا أنا أجملها. أنتوا درستوا عقيدة. صفة الكلام التي يثبتها الأشاعرة. هذه صفة من صفات الذات والفعل. الذات والفعل. وهم يثبتونها. انتبه. إثبات الأشاعرة لصفة الكلام ليس كإثبات أهل السنة. إثبات الأشعرة لصفة الكلام ليس كإثبات أهل السنة. فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى متكلم بحرف وصوت. ورحت ولا الأشعرة يؤمنون بأن الله تعالى متكلم لا بحرف ولا بصوت. إيه الكلام ده؟ إيه معناه؟ معناها انهم يقولون بكلام نفسي لا يسمع يبقى لا صوت. كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ حضرتك كنت قاعد بكلمك دلوقتي وانا بكلمك الان بتفكر في اشياء مش كده؟ ده اسمه حديث نفس. هذا هو الكلام النفسي. واضح؟ طب كلامك في نفسك الان ده بحرف ولا بصوت؟ بحرف لكنه ليس بصوت. كلامك في نفسي يعني؟ نعم بحرف. ايوه بحرف. انت مش بتفكر بلغه؟ ايوه. اللغه العربيه فيها كم حرف؟ 28. يبقى حضرتك بتفكر بحرف. نعم. وعندك كلمات مما تفكر به مركبه. قالوا لا ده احنا اثبتنا وجود الله بصفه الحدوث. فلو كنا نتكلم بحرف واحنا عندنا حروف اللغه العربيه 28 حرف يبقى بينتقل من حرف لحرف وهذا حدوث. اذا هو يتكلم بلا حرف. قلت بس اصبر، ده القرآن فيه أمر ونهي وفيه استفهام وفيه تحضيض وفيه تمني، مش كده؟ وفيه نفي وفيه إثبات وفيه قصص عن الأمة الغابرة، أنواع الكلام دي يتكلم بها رب العالمين. يقول لك لا، أيضا ما يتكلمش بها. الأمر هو عين النهي، والإنشاء هو عين الإخبار، وهذه القصص هي عين نفسها. إذن رب العالمين يتكلم بحرف، لا يتكلم لا بحرف ولا بصوت، لأننا لو قلنا ذلك لكنا عليه بالحدوث. ولذلك هم يكون الباء لا تسبق السين والسين لا تسبق الميم. الله أصبر بس، ده القرآن اللي احنا بنقرأه مكون من هذه الأحرف. هيضطر ان يقول قول، ولولا انهم متأولة فيه لكفروا بها. يقولون القرآن كلام الله لكن هو تعبير جبريل او محمد، ولذلك هم لما يأتي يعرف القرآن يقول لك عبارة، وانتبه الكلام ده انت بتسمعه كتير من بعض المشايخ، يقول لك القرآن عبارة عن كلام الله. يبقى جاء جبريل او محمد فعبر عن كلام الله النفسي بهذه اللغة. وضحت؟ ويقولون الله تعالى تكلم بالإنجيل وتكلم بالتوراة وتكلم بالقرآن وتكلم بالزبور، وانت عندك دي بالسريانية وهذه بالعبرية وهذه بالعربية. فلما تكلم كلاما نفسيا اخذ جبريل فعبر مرة بالسريانية ومرة بالعبرية ومرة بالعربية، فليست هذه الكتب من كلام الله تعالى في شيء. وضحت؟ او يقولون حكاية كلام الله، اظن ما عندش بتسمع الكلمة دي، لكن هو بيقولوا ايه؟ عبارة. الحكاية والعبارة الاثنين، الحكاية والعبارة الاثنين شيء واحد. هتقول طب تعالى، ده رب العالمين كلم موسى عليه السلام، هو اللي كلمه جبريل ولا رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى. قال وكلم الله موسى تكليما. يقول لك خلق الكلام في الشجرة حتى سمعها موسى. يقول ازاي كيف؟ يقول لك وكلمه، وكلمه ربه، كلم الله. يقول لك لا، تكلم به كلاما نفسيا ثم خلق العبارة في الشجرة ففهم موسى. يبقى إذن الذي يقوله في كلام الله غير ما يقوله أهل السنة والجماعة، فهذه من المفترض أن تخرج منين؟ من الصفات التي يثبتها، لأنها ليس إثباتنا لكنه إثبات مغاير. ولذلك بعض متأخرة الأشاعرة يقولون ويقال في التعليم أن القرآن مخلوق. عبارة مين؟ إيه المعتزلة؟ عبارة المعتزلة الذي كفروا لأجله، ولذلك هم قللوا البدعة. عبارة المعتزلة يا أخواني التي يقولونها هذه في القرآن إنما قيلت فرع. فرع عن إيه؟ لم يثبتوا صفة الكلام، والقرآن والإنجيل والتوراة والزبور كلام، إذن لم يثبتوا هذه الكتب، فهي فرع عن إثبات الإيه؟ الصفة، صفة الكلام. لو أثبتوا صفة الكلام لأثبتوا أن هذه الكتب من كلام الله تعالى، لكنهم لم يثبتوه فنفوا، فكفرهم أهل العلم، لأن رب العالمين قال فأجره حتى يسمع كلام الله، والكلام لا يكون إلا بصوت وحرف، بعكس حديث النفس. حديث النفس لا يسمى إيه؟ كلام. خلاص، الكلام بحرف وصوت. ولذلك أنت لو وقفت تقرأ في الصلاة الفاتحة، لو قلت لك لابد لك أن تقرأ في الصلاة الفاتحة، فصمت، لم تحرك لسانا، وأجريت الفاتحة على قلبك، تكون قارئ؟ صلاتك صحيحة ولا باطلة؟ ليه؟ ما قرأت يا أخي، أنت بتقرأ كلام نفسي. هم يقولون هذا ويتناقضون في هذه المسألة. كل هذه مبنية عندكم، مبناها عندكم، أنت قلتم بالكلام النفسي، يلزمكم ان عندي قراءة نفسية تصح بها الصلاة. لا، يقولون بهذا وضحت ولا لا؟ ولذلك انت لو اردت ان تاخذ ثواب القراءه بتعمل ايه؟ ايه واعتقى بعينك بايه؟ بلسانك. القراءه من عندي اسمها تدبر، بتتدبر الكلام، واضح؟ واسمها قراءه مجاز، زي الكلام يطلق على حديث النفس مجاز، لكنها هي في الحقيقه ايه؟ تدبر. وضحت ولا لا؟ خلاص كده يا اخواني. يبقى اذا اثبات الاشاعره لصفه من هذه الصفات الثمانيه، والذكاء سبعة، ليس كاثبات ايه؟ اهل السنه والجماعه. ده ملخص يا اخواني قضيه الاسماء والصفات. خلاص. طيب، اسماء الله تعالى الوارده في بعض الاحاديث كحديث الترمذي، وواردة إما من طريق هشام بن عبد الملك أو الوليد بن مسلم، خلاص، هذه إدراج، إدراج في الحديث الأصل الذي في الصحيح. الحديث الذي في الصحيح إن الله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، بيقول لك احصيها عشان تدخل إيه؟ الجنة. فجاء هؤلاء وأرادوا أن يدخلوا الجنة وأن يدلوا المؤمنين على طريقه، فأحصى. ولذلك ستجد إحصاء لعبد الملك، وستجد إحصاء للوليد بن مسلم، ستجد إحصاء للقرطبي، ستجد إحصاء لغيره من أهل العلم كالحافظ ابن حجر. كل واحد بيحصي، حتى أحصى مثلا في عصر كهذا الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، والرضواني له إحصاء وإن كان أخطأ في أبواب فيه. كل هذه إيه إخواني؟ إحصاءات. اللي بيحصي هذه الإحصاءات ليدخل الجنة. وأنا قلت الرضوان له أخطاء فيه وغيره له أخطاء، لكن لأنه ادعى ادعاء لا يثبت له ولا يثبت على عرش. واضح؟ عشان كده أنا خصيت هذه الايه؟ الكلمة به. واضحت ولا لا يا أخواني؟ هذه قضية الأسماء وصفات. واضحة يا أخواني؟ واضحة؟ طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أظن تعشيته كده الشيخ الرضواني. لا خلاص، أما بس كده عشان